أن يصوم يوم عرفة وأن يصوم يوم عاشوراء، ولا بأس بذلك ولا حرج. بل إن بعض العلماء يقول حديث أم المؤمنين عائشة إن كان يكون علي الصوم من رمضان يدل على أنه يجوز تقديم صيام الست على صيام القضاء، لأنها كانت تصوم ستا من شوال ولا تضيع هذا الفضل، إذ لو قيل بهذا الذي قالوه فمعنى ذلك أنها لم تصم يوم عرفة ولم تصم يوم عاشوراء، وهذا بعيد، لأن مالك رحمه الله في الموطأ روى عنها أنها كانت لا تضيع صوم عرفة حتى وهي حاجة، ولذلك كانت إذا ابيضت الأرض كما في رواية الموطأ كانت وهي حاجة، إذا ابيضت الأرض بينها وبين الناس أي نفر الناس من عرفات دعت بفطورها فأفطرت رضي الله عنها وأرضاها. فالمقصود أنه يجوز للمرأة ويجوز للرجل إذا كان عليه قضاء من رمضان أن يصوم ستا من شوال وأن يصوم عاشوراء وأن يصوم يوم عرفة في أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم.